الوجه الثاني يبدأ حالا. الشبهة الرابعة: أن قوما منهم وقع لهم أن المراد رياضة النفوس لتخلص من أكدارها المردية، فلما راضوها مدة ورأوا تعذر الصفاء قالوا: ما لنا نتعب أنفسنا في أمر لا يحصل لبشر، فتركوا العمل. وكشف هذا التلبيس أنهم ظنوا أن المراد قمع ما في البواطن من الصفات البشرية مثل قمع الشهوة والغضب وغير ذلك، وليس هذا مراد الشرع، ولا يتصور إزالة ما في الطبع بالرياضة، وإنما خلقت الشهوات لفائدة، إذ لولا شهوة الطعام هلك الإنسان، ولولا شهوة النكاح انقطع النسل، ولولا الغضب لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يؤذيه. وكذلك حب المال مركوز في الطباع لأنه يوصل إلى الشهوات، وإنما المراد من الرياضة كف النفس عما يؤذي من جميع ذلك وردها إلى الاعتدال فيه. وقد مدح الله عز وجل من نهى النفس عن الهوى، وإنما تنتهي عما تطلبه، ولو كان طلبه قد زال عن طبعها ما احتاج الإنسان إلى نهيها. وقد قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ، آل عمران 34%، وما قال: والفاقدين الغيظ. والكظم رد الغيظ، يقال كظم البعير على جرته إذا ردها في حلقه. حاشية: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه، انتهى. فمدح من رد النفس عن العمل بمقتضى هيجان الغيظ، فمن ادعى أن الرياضة تغير الطباع ادعى المحال. وإنما المقصود بالرياضة كسر شره شهوة النفس والغضب لا إزالة أصلها. حاشية: الشره الحدة، يقال أعوذ بالله من شره الغضب، انتهى. والمرتاض كالطبيب العاقل عند حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكف عما يؤذيه. وعادم الرياضة كالصبي الجاهل يأكل ما يشتهي ولا يبالي بما جنى. الشبهة الخامسة: أن قوما منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا. حاشية: الجوهر هو حقيقة الشيء وذاته، وفي الفلسفة ما قام بنفسه، ويقابله العرض وهو ما يقوم بغيره، انتهى. فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم. قالوا: وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد هنا ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في حجر التكليف، لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. وهؤلاء قد رأوا أن من أثر جوهرهم ارتفاع الحمية عنهم، حتى إنهم قالوا: إن رتبة الكمال لا تحصل إلا لمن رأى أهله مع أجنبي فلم يقشعر جلده، فإن اقشعر جلده فهو ملتفت إلى حظ نفسه ولم يكمل بعد، إذ لو كمل لماتت نفسه، فسموا الغيرة نفسا، وسموا ذهاب الحمية الذي هو وصف المخانيث كمال الإيمان. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن الريواندية كانوا يستحلون الحرمات، فيدعو الرجل منهم الجماعة إلى بيته فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته. وكشف هذه الشبهة أنه ما دامت الأشباح قائمة فلا سبيل إلى ترك الرسوم الظاهرة من التعبد، فإن هذه الرسوم وضعت لمصالح الناس، وقد يغلب صفاء القلب على كدر الطبع، إلا أن الكدر يرسب مع الدوام على الخير ويركد، فأقل شيء يحركه كالمدرة تقع في الماء الذي تحته حمأة. حاشية: المدر الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه مدرة. الحمأ الطين الأسود المنتن، والقطعة منه حمأة، انتهى. وما مثل هذا الطبع إلا كالماء يجري بسفينة النفس والعقل مداد، ولو أن المداد مد 20 فرسخة ثم أهمل عادت السفينة تنحدر. ومن ادعى تغير طبعه كذب. ومن قال إني لا أنظر إلى المستحسنات بشهوة لم يصدق. وكيف وهؤلاء لو فاتتهم لقمة أو شتمهم شاتم تغيروا، فأين تأثير العقل والهوى يقودهم؟ وقد رأينا أقواما منهم يصافحون النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم لا يصافح المرأة. حاشية حديث صحيح بلفظ إني لا أصافح النساء، وحسن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء في البيعة. أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 13 بعد 200، صحيح الجامع للألباني برقم 13 و500 بعد 2000، وبرقم 56 و800 بعد 4000، والسلسلة الصحيحة له في الصفحة 29 و500 وفي الصفحة 30 و500، وانتهت الحاشية. وبلغنا عن جماعة منهم أنهم يؤاخون النساء ويخلون بهن ثم يدعون السلامة، وقد رأوا أنهم يسلمون من الفاحشة وهيهات، فأين السلامة من إثم الخلوة المحرمة والنظر الممنوع منه؟ وأين الخلاص من جولان الفكر الرديء؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو خلا عظمان نخران لهم أحدهما بالآخر، يشير إلى الشيخ والعجوز. وعن ابن شاهين قال ومن الصوفية قوم أباحوا الفروج بادعاء الأخوة، فيقول أحدهم للمرأة تواخيني على ترك الاعتراض فيما بيننا. قلت وقد روى لنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب رياضة النفوس قال روي لنا أن سهل ابن علي المروزي كان يقول لامرأة أخيه وهي معه في الدار استتري مني زمانا، ثم قال لها كوني كيف شئت. قال الترمذي وكان ذلك منه حين وجد شهوته. قلت أما موت الشهوة هذا لا يتصور مع حياة الآدمي، وإنما يضعف، والإنسان قد يضعف عن الجماع ولكنه يشتهي اللمس والنظر، ثم يقدر أن جميع ذلك ارتفع عنه. أليس نهى الشرع عن النظر؟ والنظر باق وهو عام. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قيل لأبي نصر النصر آباذي إن بعض الناس يجالسون النسوان ويقولون أنا معصوم في رؤيتهن، فقال ما دامت الأشباح قائمة فإن الأمر والنهي باق، والتحليل والتحريم مخاطب به، ولن يجترئ على الشبهات إلا من يتعرض للمحرمات. وقد قال أبو علي الروذباري سئل عمن يقول وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال، فقال قد وصل ولكن إلى سقر. وعن أبي القاسم الجنيد قال قلت لرجل ذكر المعرفة، فقال الرجل أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل، فقال الجنيد إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، لأنه أوكد في معرفتي به وأقوى في حالي. وعن أبي الحسين النوري قال من رأيته يدعي مع الله عز وجل حاله تخرجه عن حد علم شرعي فلا تقربنه، ومن رأيته يدعي حالة باطنة لا يدل عليها ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. الشبهة السادسة أن أقواما بالغوا في الرياضة فرأوا ما يشبه نوع كرامات أو منامات صالحة، أو فتح عليهم كلمات لطيفة أثمرها الفكر والخلوة، فاعتقدوا أنهم قد وصلوا إلى المقصود. وقد وصلنا فما يضرنا شيء، ومن وصل إلى الكعبة انقطع عن السير. فتركوا الأعمال إلا أنهم يزينون ظواهرهم بالمرقعة والسجادة والرقص والوجد، ويتكلمون بعبارات الصوفية في المعرفة والوجد والشوق، وجوابهم هو جواب الذين قبلهم. قال ابن عقيل: اعلم أن الناس شردوا على الله عز وجل وبعدوا عن وضع الشرع إلى أوضاعهم المخترعة، فمنهم من عبد سواه تعظيما له عن العبادة، وجعلوا تلك وسائل على زعمهم، ومنهم من وحد إلا أنه أسقط العبادات وقال: هذه أشياء نصبت للعوام لعدم المعارف، وهذا نوع شرك، لأن الله عز وجل لما عرف أن معرفته ذات قعر بعيد وجو عال وبعيد أن يتقي من لم يعرف خوف النار، لأن الخلق قد عرفوا قدر لذعها، وقال لأهل المعرفة: ويحذركم الله نفسه، آل عمران 28. وعلم أن المتعبدات أكثرها تقتضي الإنس بالأمثال ووضع الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للإنسان والاستقبال، فأبان عن حقائق الإيمان به فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، البقرة 77. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الحج 37. فعلم أن المعول على المقاصد، ولا يكفي مجرد المعارف من غير امتثال، كما تعول عليه الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية. وعن أبي القاسم ابن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: حاشية: علي بن المحسن ابن علي بن محمد ابن أبي الفهم أبو القاسم التنوخي. قال ابن الجوزي: وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التناصر والتآزر فسموا تنوخا، سمع الحديث وولي القضاء بالمدائن، وكان صدوقا محتاطا، إلا أنه كان يميل إلى الاعتزال والرفض. توفي 47. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 67. انتهت الحاشية. قال: أخبرني جماعة من أهل العلم أن بشيراز رجل يعرف بابن خفيف البغدادي شيخ الصوفية هناك، يجتمعون إليه ويتكلم على الخطرات والوساوس، ويحضر حلقته ألوف من الناس، وأنه فاره فهم حاذق. حاشية: فارها جامل وحسن ونشط ومهر، انتهى. فاستغوى الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب. قال: فمات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صوفية، فاجتمع النساء الصوفيات وهن خلق كثير، ولم يختلط بمأتمهن غيرهن، فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار، وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن قالت: قد تعزيت. فقال لها: ها هنا غير؟ فقالت: لا غير. قال: فما معنى إلزام النفوس آفات الغموم وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأي معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار وتصفو الأرواح ويقع الإخلافات وتنزل البركات؟ قال: فقالت النساء: إذا شئت. قال: فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم، فلما كان سحر خرجوا. قال المحسن: قوله ها هنا غير، أي ها هنا غير موافق المذهب؟ فقالت: لا غير، أي ليس مخالف. وقوله نترك الامتزاج كناية عن الممازجة في الوطء، وقوله لتلتقي الأنوار عندهم أن في كل جسم نورا إلهية، وقوله الإخلافات أي يكون لكن خلف ممن مات أو غاب من أزواجكن. قال المحسن: وهذا عندي عظيم. ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام. قال: وبلغني أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة فقبض على جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جمعهم فكفوا. فصل. ولما قل علم الصوفية بالشرع صدر منهم من الأفعال والأقوال ما لا يحل مثل ما قد ذكرنا، ثم تشبه بهم من ليس منهم وتسمى باسمهم، وصدر عنهم مثل ما قد حكينا، وكان الصالح منهم نادرا. ذمهم خلق من العلماء وعابوهم حتى عابهم مشايخهم. وعن عبد الملك بن زياد النصيبي قال: كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا، فقلت له: يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا. قال: ويحك، ومسلمون هم؟ قال: فضحك حتى استلقى. قال: فقال لي بعض جلسائه: يا هذا، ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك، ما رأيناه ضاحكا قط. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق. وعنه أيضا أنه قال: ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد عقله إليه أبدا. وأنشد الشافعي: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا كانوا ذئاب خرافي. وعن حاتم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو سليمان: ما رأيت صوفيا فيه خير إلا واحدا، عبد الله بن مرزوق. قال: وأنا أرق لهم. عيونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت صوفيا عاقلا إلا إدريس الخولاني. قال السلمي: هو مصري من قدماء مشايخهم قبل ذي النون. وعيونس بن عبد الأعلى قال: صحبت الصوفية 30 سنة ما رأيت فيهم عاقلا إلا مسلم الخواص. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: سمعت عاصما يقول: ما زلنا نعرف الصوفية بالحماق إلا أنهم يستترون بالحديث. وعن سفيان عن عاصم قال: قال لي وكيع: لما تركت حديث هشام؟ قلت: صحبت قوما من الصوفية وكنت بهم معجبا، فقالوا: إن لم تمح حديث هشام قاطعناك. فأطعتهم. قال: إن فيهم حمقى. وعن يحيى بن يحيى قال: الخوارج أحب إلي من الصوفية. حاشية: هاجم الخوارج الصوفية وعابوا مسلكهم، كما أن الشيعة أنكروا التصوف، لأن الحياة الصوفية تتمثل في طلب الرضا من غير توسل بالآئمة، بينما الإمامة تشكل عنصرا أساسيا في عقيدة الشيعة. انتهت الحاشية. وعن يحيى بن معاذ قال: اجتنب صحبة 3 أصناف من الناس: العلماء الغافلين، والفقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد ذكرنا في أول ردنا على الصوفية من هذا الكتاب أن الفقهاء بمصر أنكروا على ذي النون ما كان يتكلم به، وبسطام على أبي يزيد وأخرجوه، وأخرجوا أبا سليمان الداراني، وهرب من أيديهم أحمد بن أبي الحواري وسهل التستري، وذلك لأن السلف كانوا ينفرون من أدنى بدعة ويهجرون عليها تمسكا بالسنة. ولقد حدثني أبو الفتح ابن السامري قال: جلس الفقهاء في بعض الأربطة للعزاء بفقيه مات، فأقبل الشيخ أبو الخطاب الكلوذاني الفقيه متوكئا على يدي حتى وقف بباب الرباط وقال: يعز علي لو رآني بعض أصحابنا ومشايخنا القدماء وأنا أدخل هذا الرباط. قلت: على هذا كان أشياخنا، فأما في زماننا هذا فقد اصطلح الذئب والغنم. قال ابن عقيل: نقلته من خطه: وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلها، منها أنهم اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطة، فانقطعوا إليها عن الجماعات في المساجد، فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات، وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش، وبدنوا أنفسهم حاشية يقال بدن بدنا وبدنا سامنا وضخ ما فهو باد وهي بادنة، وبد بدنا فهو وهي بدين، انتهت الحاشية. وبدنوا أنفسهم بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء، وعولوا على الترقيع المعتمد به التحسين تلميع والمشاوذ بألوان مخصوصة، حاشية المشوذ العمامة، وفي الحديث أمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين، انتهى. أوقع في نفوس العوام والنسوة من تلميع السقلاطون، حاشية يبدو أنها سجلاط وهو ياسمين وقناع من صوف أو ثياب كتان وخز سجلاطي رومية معربة، انتهى. من تلميع السقلاطون بألوان الحرير، واستمال النسوة والمردان بتصنع الصور واللباس، فما دخلوا بيتا فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن، ثم يقبلون الطعام والنفقات من الظلمة والفجار وغاصب الأموال كالعداد والأجناد وأرباب المكوس، ويستصحبون المردان في السماعات يجلبونهم في الجموع مع ضوء الشموع، ويخالطون النسوة الأجانب ينصبون لذلك حجة إلباسهن الخرقة، ويستحلون بل يوجبون اقتسام ثياب من طرب فسقط ثوبه، ويسمون الطرب وجدا والدعوة وقتا واقتسام ثياب الناس حكما، ولا يخرجون عن بيت دعوا إليه إلا عن إلزام دعوة أخرى يقولون إنها وجبت، واعتقاد ذلك كفر وفعله فسوق، ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة، وقد سمعنا عنهم أن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدة مجاب اعتقادا منهم أنه قربة، وهذا كفر أيضا، لأن من اعتقد المكروه والحرام قربة كان بهذا لاعتقاد كافرا، والناس بين تحريمه وكراهيته، ويسلمون أنفسهم إلى شيوخهم، فإن عولوا إلى مرتبة شيخه قيل الشيخ لا يعترض عليه، حاشية. هناك خلل واضح في سياق حديث المؤلف، وربما سقطت بعض الألفاظ من المخطوطة، انتهت الحاشية. فحد من حل رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك الأقوال المتضمنة للكفر والضلال المسمى شطحة، وفي الأفعال المعلومة كونها في الشريعة فسقا، فإن قبل أمرد قيل رحمة، وإن خلا بأجنبية قيل بنته وقد لبست الخرقة، وإن قسم ثوبا على غير أربابه من غير رضا مالكه قيل حكم الخرقة، وليس لنا شيخ نسلم إليه حاله، إذ ليس لنا شيخ غير داخل في التكليف، وأن المجانين والصبيان يضرب على أيديهم، وكذلك البهائم، والضرب بدل من الخطاب، ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال إن اعوججت فقوموني، ولم يقل فسلموا إلي. ثم انظر إلى الرسول صلوات الله عليه كيف اعترضوا عليه، فهذا عمر يقول ما بالنا نقصر وقد أمنا، حاشية. صحيح مسلم في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 4، انتهى. وآخر يقول تنهانا عن الوصال وتواصل، حاشية. صحيح البخاري في الصوم باب الوصال وباب التنكيل لمن أكثر الوصال وباب الوصال إلى السحر، الجزء الرابع صفحة 38 بعد 200، 42 بعد 200، 45 بعد 200. ومسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم من الصفحة 55 إلى 61، وانتهت الحاشية. وآخر يقول أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ، حاشية. صحيح بمعناه، مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. الصفحة 40 إلى 44 انتهى. ثم إن الله تعالى تقول له الملائكة: أتجعل فيها؟ البقرة 30. ويقول موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ الأعراف 55. وإنما هذه الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين وسلطنة سلكوها على الأتباع والمريدين، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. الزخرف 54. ولعل هذه الكلمة من القائلين منهم بأن العبد إذا عرف لم يضره ما فعل. وهذه نهاية الزندقة، لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حالة ينتهي إليها العارف إلا ويضيق عليه التكاليف، كأحوال الأنبياء يضايقون في الصغائر. فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرع الخالين من الإثبات، وإنما هم زنادقة جمعوا بين مدارع العمال مرقعات وصوف. حاشية: المدرع والمدرعة والدراعة ثوب من صوف، وجبة مشقوقة المقدم، والجمع مدارع. انتهى. وبين أعمال الخلعاء الملحدة أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام الشرع، ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة فجاءوا بوضع أهل الخلاعة. فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة، وهذا قبيح، لأن الشريعة ما وضعها الحق لمصالح الخلق، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين. وكل من رمى الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. وإن سمعوا أحدا يروي حديثا قالوا مساكين، أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فمن قال حدثني أبي عن جدي، قلت حدثني قلبي عن ربي. فهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافات، أهلكوا بها قلوب الأغمار وأنفقوا عليها الأموال. حاشية: غمار الناس غمارهم، ورجل غمر لم يجرب الأمور. انتهت الحاشية. لأن الفقهاء كالأطباء، والنفقة في ثمن الدواء صعبة، والنفقة على هؤلاء كالنفقة على المغنيات. وبغضهم الفقهاء أكبر الزندقة، لأن الفقهاء يحضرونهم بفتاويهم عن ضلالهم وفسقهم، والحق يثقل كما تثقل الزكاة. وما أخف البذل على المغنيات وإعطاء الشعراء على المدائح. وكذلك بغضهم لأصحاب الحديث، وقد أبدلوا إزالة العقل بالخمر بشيء سموه الحشيش والمعجون، والغناء المحرم سموه السماع والوجد، والتعرض بالوجد المزيل للعقل حرام. كفى الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعة بين دهمثة في اللبس وطيبة في العيش. حاشية: الدهمثة يقال أرض دهمثة سهلة، والدهموث الكريم. انتهت الحاشية. وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى إهمال التكريث وهجران الشرع. ولذلك خفوا على القلوب، ولا دلالة على أنهم أرباب باطل أوضح من محبة طباع الدنيا لهم كمحبتهم أرباب اللهو والمغنيات. انتهى الشريط 26 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.